فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب او لنجبدنك. فلما رات الجد اهوت الى حجزتها وهي محتجزه بكساء فاخرجته، فانطلقنا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلاضرب عنقه. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما بي الا ان اكون مؤمنا بالله ورسوله، اردت ان تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن اهلي ومالي، وليس احد من اصحابك الا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن اهله وماله. فقال: صدق، لا تقول له الا خيرا. فقال عمر: انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلاضرب عنقه. فقال: اليس من اهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع الى اهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه او قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله اعلم. هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوه بدر، وقد روي من وجه اخر عن علي. قال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الاسنجاني، حدثنا عبيد بن يعيش، حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن ابي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مره الجملي عن ابي البختري الطائي عن الحارث عن علي قال: لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي مكه اسر الى اناس من اصحابه انه يريد مكه، فيهم حاطب بن ابي بلتعه، وافشى في الناس انه يريد خيبر. قال: فكتب حاطب بن ابي بلتعه الى اهل مكه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا مرسل، وليس منا رجل الا وعند فرس. فقال: اتوا روضة خاف فانكم ستلقون بها امراه معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى رايناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها. فقال ابو مرسل: لعله الا يكون معها. فقلت: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. فقلنا لها: لتخرجنه او لنعرينك. فقالت: اما تتقون الله؟ الستم مسلمين؟ فقلنا: لتخرجنه او لنعرينك. قال عمرو بن مره: فاخرجته من حجزتها. وقال حبيب بن ابي ثابت: اخرجته من قبولها. فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الكتاب من حاطب بن ابي بلتعه. فقام عمر فقال: يا رسول الله، خان الله ورسوله، فأذن لي فلأضرب عنقه. فقال رسول الله: أليس قد شهد بدرا؟ قالوا: بلى. وقال عمر: بلى، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعل الله طلع إلى أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان لي بها مالا وأهل، ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله، فكتبت إليهم بذلك، والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، فلا تقول لحاطب إلا خيرا. قال حبيب بن ابي ثابت: فانزل الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده الايه. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن ابي سنان سعيد بن سنان باسناده مثله. وقد ذكر ذلك اصحاب المغازي والسير. فقال محمد بن اسحاق بن يسار في السيره: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسير إليهم، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة أنها من مزينة، وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. فبعث علي بن أبي طالب بن الزبير بن العوام فقال: أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذرهم مما قد أجمعنا له من أمرهم. فخرج حتى أدركها بالخليفة خليفة بني أبي أحمد، فاستنزلها بالخليفة فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا. فقال لها علي بن أبي طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا، ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض. فأعرض فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليها، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله حاطبا فقال:

إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منهم، وتقدم أيضا لأن هذه الأسوة المثبتة ها هنا هي الأولى بعينها. وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تهييج إلى ذلك كل مقر بالله والمعاد. وقوله ومن يتولى أي عما أمر الله به فإن الله هو الغني الحميد، كقوله إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار الحميد المستحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله، لا إله غيره ولا رب سواه. المستحمد إلى خلقه. المستحمد يعني يطلب الحمد، مستحمد نعم، هكذا. يطلب من خلقه أن نعم يحمدوه كما قالوا في سورة نعم الفاتحة: إنها تعليم المسألة، الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم سيدنا أحسن الله عليك. قال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة. والله قدير، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتناثرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة، كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. وكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. وقال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وقوله تعالى: والله غفور رحيم، أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. قد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. وفي هذا الذي قاله مقاتل النظر: فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح، وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف. وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرئ على محمد بن عزيز حدثني سلامة حدثني عقيل حدثني ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى نعم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. قال ابن شهاب، وهو ممن أنزل الله فيه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول الله، ثلاث أعطنيهن نعم ثلاث أعطي يطلب نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطنيهن ثلاث يا رسول الله ثلاث أعطنيهن قال: نعم. قال: وتؤمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية قال تجعله كاتب؟ أمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال:

وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة عن أميمة به، وزاد: ولم يصافح منا امرأة. وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر قال: حدثتني أميمة بنت رقيقة، وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في، فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمه سلمى بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششن أزواجكن. قالت: فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قال: فسألته فقال: تأخذ ماله فتحابي به غيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاصل قال حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مزعون قالت: أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. قالت: فأطرقنا. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: قلن نعم فيما استطعتن. فكنا يقولن وأقول معهن وأمي تلقني: قولي أي بنية نعم فيما استطعت، فكنت أقول كما يقول. وقال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. ورواه مسلم وفي رواية: فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان. وللبخاري عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كما قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعده، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إلى حين يجلس الرجال أو يجلس نعم فكأني أنظر إلى إليه حين يجلس الرجال أو يجلس تجلس الرجال. نعم جزاكم الله خير أحسن الله لك. نعم. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال الله. يعني يشير إليهم بيده اجلسوا. نعم في مستقيم الله خير مضبوط هنا بالفتح. نعم. حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقنا. قال: وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والقواتيم في ثوب بلال. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة

قال ابن عباس: كأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض. وقال قتادة: كأنهم بنيان مرصوص، ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل يحب ألا يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن يحيى بن جابر الطائي عن أبي بحرية قال: كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض، لقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا رأيتموني التفت في الصف فجثوا في لحي. نعم. نعم سيدنا. فجثوا هكذا سيدنا؟ لا ما أظن. إذا رأيتموني التفت في الصف فجثوا في لحي، أو فجثوا بضم الجيم. ننظر إن شاء الله. أكم سيدنا؟ جزاكم الله خير. نقف إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيد. جزاكم الله خير. لكنها ثاء ولا همزة؟ ثاء بالثاء سيد. بالثاء. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير. آمين. جزاكم سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.